خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. انتهينا في شرح كتاب صيام من بلوغ المرام عند الحديثين اللذين أوردهما المؤلف الحافظ أبو الفضل أحمد بن حجر بن علي بن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه فيما يتعلق بالصيام، وهما حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما في قصة خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة عام فتح مكة. خرج النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، وكان عليه الصلاة والسلام يصوم رمضان، وكان الصحابة صوما. فلما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من الصحابة من وجد مشقة أفطر عليه الصلاة والسلام وأمر بالفطر، فلما خالف بعضهم قال عليه الصلاة والسلام أولئك العصاة. والحديث الآخر هو حديث حمزة ابن عمرو الأسلمي الذي كان يكثر من الصيام، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم هل يصوم في السفر أو لا، قال هي رخصة، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. هذان الحديثان قد تضمن كثيرا من الفوائد المتعلقة بالصيام، كما أن ثمة فوائد أخرى تتعلق بأحكام شرعية أخرى. كلا الحديثين يدل على جواز الفطر في السفر. كلا الحديثين يدل على أن المسافر يجوز له أن يفطر في شهر رمضان، فالله جل وعلا جعل هذه رخصة، فقال سبحانه وتعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وهذا من التيسير والسهولة واللين التي شرعها الله سبحانه وتعالى، حيث شرع وأذن وأجاز للمسافر أن يفطر في رمضان. وأيضا من الفوائد أنه أيضا يجوز له أن يفطر ولو تأخر الوقت، لأن في رواية لمسلم فدعا بقدح من ماء بعد العصر، بعد صلاة العصر، بعد العصر يعني كان المغرب قريبا وقد أتم جل اليوم وهو صائم، ومع ذلك أفطر عليه الصلاة والسلام، بل وأمر بالإفطار، ومن خالف سماه عليه الصلاة والسلام عاصيا. كما يدل أيضا الحديثان على أن المسافر يجوز له أن يصوم، كما يجوز له أن يفطر حال سفره يجوز له أيضا أن يصوم عند سفره، وهذا الصوم يعتبر مجزئا، وهذا الصوم يعتبر مجزئا. فمن كان مسافرا في رمضان فصام فهذا لا يؤمر بالقضاء، ويقال صومه صحيح، وهذا عليه جمهور العلماء، بل لا يكاد يخالف في هذا أحد حتى حكي الإجماع على هذه المسألة، لكن كما ذكر الإمام الحزم رحمه الله يخالف ويقول أن من سافر لا يجوز له أن يصوم ويجب عليه الفطر، ولو صام فكأنه لم يفعل شيء ويلزمه القضاء، لأن رب العزة والجلال قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. قال ففرض المكلف القادر على الصيام الصوم، وفرض المسافر القضاء، وبالتالي لو صام لا يجزئ. قال العلماء يناقشونه طيب والمريض، فمن كان منكم مريضا أو على سفر، المريض إذا أفطر قاوم وصام هل صومه لا يصح ويؤمر بالقضاء كالمسافر؟ قال لا. قالوا ولما؟ قال لأن هذا أخرجته السنة، فقد ثبت ما يدل على جواز صيام المريض. والصحيح هو ما عليه جمهور العلماء وهو أن من صام فإن صيامه صحيح ومجزئ. نعم. طيب، فإن تشكل أحدنا وقال فلماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك العصاة أولئك العصاة، نقول لأن هؤلاء خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لا يعني أنهم صاموا في السفر، فتسميتهم عصاة ليس لأنهم صاموا في السفر، وإنما لأنهم خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام أمر بالإفطار، أفطر وأمر بالإفطار، فخالف هؤلاء وصاموا، فلا شك أنهم مخالفون عند ذلك. أما الصوم في السفر فإنه جائز ومجزئ، لكن تسميته عليه الصلاة والسلام لهم بالعصاة لأنهم خالفوا الأمر، فإنه صلى الله عليه وسلم لما نمي ورفع إليه خبر المشقة على الصحابة أفطر، وكان ذلك بعد العصر، وأمر بالإفطار، فالواجب طاعته عليه الصلاة والسلام، فلما خالفوا وشددوا قال أولئك العصاة. استفادوا أيضا من الحديث أن من كان قدوة ومثلا لغيره يقتدى به ويتعلم منه ويستفاد، وهؤلاء هم العلماء أهل الدين والفتوى وأهل الصلاح ممن يقتدى بهم في الأحكام الشرعية ويتبعون. يستفاد من الحديث أن يفعلوا ما فيه التيسير وما فيه السهولة، وأيضا أن يقوموا بالامتثال الأحكام الشرعية حتى يكونوا قدوة لغيرهم، حتى ماذا؟ يكونوا قدوة لغيرهم ببيانهم لهذه الأحكام الشرعية. فبعض الناس لعله يستثقل أن يفطر وهو صائم، لكن إذا رأى العالم الذي يقتدى به قد أفطر في الصيام وهو صائم فإنه ماذا؟ يكون له قدوة ولا يقع منه الإنكار. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى الصحابة قد أدركتهم المشقة وهم صوم، يعني منهم من شق عليه الصوم، فكان لا شك أن ماذا؟ أن له في رسول الله صلى الله عليه وسلم القدوة، فهو يصوم فتحمل المشقة وصام، فأفطر عليه الصلاة والسلام مبينا لهم جواز الإفطار، وعند ذلك امتثل الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. فهذا يستفاد الحديث أيضا ما كان قدوة فإنه ماذا؟ يعني يبين للناس الأحكام الشرعية قولا وفعلا، فيحصل لهم التأثي به وتطمئن قلوبهم لمثل هذا الفعل. كذلك من الفوائد من الحديث التي تستفاد أن وقت رخص السفر التي منها الفطر في نهاية رمضان أن يكون إذا شرع في السفر وفارق عامر بلده، وفارق عامر بلده، هذا في قول جمهور العلماء، قالوا المسافر يرخص له أن يفطر، يرخص له ماذا؟ أن يفطر، ولكن متى يرخص له الإفطار؟ النبي عليه الصلاة والسلام أفطر لما بلغ كراع الغميم، أو لما بلغ عسفان أو واد بعسفان، فجمهور العلماء يقولون المسافر يجوز له أن يفطر، لكن متى يبدأ فطره؟ لما يغادر البلدة التي يسكنها ويغيب عنه غالب العمران والبناء الذي يسكنه، فعند ذلك يبدأ الفطرة، فعند ذلك يشرع له ماذا؟ أن يفطر، وهذا في قول جمهور العلماء. وذهب بعض أهل العلم وهو قول بعض الصحابة الكرام أن المسافر يجوز له أن يفطر إذا نوى السفر، إذا أراد أن يسافر جاز له أن يفطر ولو كان في بيته. وثبت هذا عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه أراد السفر، فلما تجهز لسفره نادى غلامه وخادمه ودعاه بأن يعطيه الطعام، فصار ما يأكل وهو في بيته لم يخرج بعد. فسأله الغلام أو غيره فقال السنة، قال هي نعم سنة، أي أن من السنة ماذا للمسافر أو يشرع للمسافر أن يفطر وهو في بيته. يعني مثلا واحد ذاهب للعمرة في رمضان صباح وقت الرحلة الساعة العاشرة أو الحادية عشرة أو منتصف النهار نحن، فيجوز له أن يفطر وهو في بيته قبل أن يخرج، لا إشكال في ذلك، هذا جائز لثبوت عن أنس بن مالك فعلا وقوله من السنة. بل وثبت هذا أيضا عن صحابي آخر وهو أبو بصيرة أو غيره، هو أبو بصيرة أو غيره رضي الله تعالى عن الجميع. صواب أنه يجوز له أن يفطر ولو لم يغادر ولو لم تهب عنه بناءات بلدته، أي وهو في بيته يجوز له ذلك. طيب، السفر الذي يجوز فيه الإفطار ما هو؟ بعض العلماء لهم في ذلك تخييدات، منهم من يقول السفر الطويل ليس السفر القصير، أو السفر الذي يبيح التقصير، وأيضا السفر الذي هو طاعة، إما أن يكون تكون طاعة واجبة أو أن يكون تكون طاعة مستحبة. أما إذا كان سفر محرم أو مكروه أو مباح أو من أجل التنزه فقط، فبعض العلماء يمنع الإفطار فيه، بعض العلماء يمنع الإفطار فيه. والصواب أن هذه الرخصة معلقة بجنس السفر، فأي سفر سافره جاز له أن يفطر فيه، يعني إذا كان سافر سفرا واجبا كمن ذهب لأداء العمرة الواجبة في رمضان جاز له أن يصوم، أو ذهب في عمرة تطوع أدى عمرة الواجبة وزاد عمرة أخرى، يعني عمرة أخرى في رمضان تطوعا، فهذا يجوز له أن يفطر. أو سافر سفرا مباحا فهذا يجوز له أن يفطر. فإن سافر سفرا محرما فهذا السفر لا يجوز، كأن يسافر لقطع طريق أو للاعتداء أو للظلم أو لنحو ذلك، أو أن يسافر لمكان محرم. وكذلك إذا كان نوع السفر مكروها، إذا كان نوع السفر أيضا مكروها فيجوز أن يأخذ بهذه الرخصة، وهو مذهب أبي حنيفة واختيار ابن قدام المقدسي وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. أما جمهور العلماء فيقولون سفر المعصية لا يترخص فيه، ويذكرون في ذلك قاعدة ويقولون المعصية السفر أو المعصية بالسفر لا رخصة فيها، أما المعصية في السفر فيترخص فيها السفر. إذا كان المعصية بسفره، يعني عصى بهذا السفر كأن يسافر لقطع طريق، فنوع السفر محرم معصية، هذا لا يرخص له، لا يمسح على خفته أيام لياليها، لا يقصر، لا يفطر في رمضان، جمهور العلماء يقولون هذا. أما إذا كان السفر واجب أو مستحب، وبعضهم يقول ولو كان مباحا، وأثناء السفر عصى الله، أي عصى في السفر ليس بالسفر، فهذا الثاني يقولون يجوز له أن يترخص. والصواب هو قول أبي حنيفة واختيار لقدام المقدس رحمه الله شيخ ابن تيمية وغيره من أهل العلم أن الرخصة معلقة بماذا؟ بجنس السفر، معلقة بجنس ماذا؟ السفر، معلقة بجنس السفر، والله تعالى أعلم. وأما نوع السفر أو تحديد السفر ففيه خلاف بين أهل العلم، وقلنا أن لا شك أن في قول أكثر أهل العلم ما جاز ما ما زاد على أربعة برد يعتبر سفرا، وما كان أقل من ذلك فالمرجع فيه إلى ماذا؟ إلى العرف. فالمرجع فيه إلى ماذا؟ إلى العرف. طيب، كذلك من الفوائد في الحديث ويستفاد من بعض الألفاظ أنه يجوز إنشاء السفر في نهار رمضان، يجوز إنشاء السفر في ماذا؟ في نهار رمضان. وأيضا من الفوائد التعليم بالفعل، التعليم بالفعل فهو أقوى من القول كما يقول بعض أهل العلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا أخبر بفعله، فطلب وأتى وأمر بكدح بإناء فشرب أمام الملأ، فشرب ماذا؟ أمام الملأ. فهذا أيضا مما يستفاد من ماذا؟ من الحديث. أصل المسألة المختلف فيها هنا بين أهل العلم وهو ماذا؟ ما هو الأفضل بين الصوم والإفطار؟ ما هو الأفضل بين الصوم والإفطار بالنسبة للمسافر؟ فهم متفقون على أنه إذا صام فصيامه صحيح، ومتفقون إذا أفطر جاز له ذلك ويقضي، ومتفقون إذا كان السفر يسبب له المشقة فيجب عليه الإفطار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين مر على في سفر وهو هذا السفر، مر على جماعة فإذا برجل مضلل يعني يضلل ويرش بالماء، فقال عليه الصلاة والسلام ما هذا؟ قالوا رجل صائم. فقال صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر، ليس من البر الصيام في السفر. فالمراد هو ماذا؟ العبرة بعموم الأفضل بخصوص السبب نعم، ولكن هذه الصفة تقيد. فالنبي عليه الصلاة والسلام صام في السفر، والصحابة صاموا في السفر، وثبت عن أنس بن مالك رضي الله عنه وهو صحيح البخاري كنا نسافر فمنا الصائم ومنا المفطر، فلا يعيب الصائم المفطر ولا المفطر الصائم. وكنا نرى أن من وجد قوة فصام فهو حسن، ومن لم يجد قوة فأفطر فهو حسن، لكن لما كان فيه مشقة فهذا ليس من البر. فهذا الحديث يعم جميع من كان بهذا الوصف، وهو إذا كان الصيام يشق عليه فيجب عليه أن يفطر، وصيامه ليس من البر، صيامه ليس من البر أي ليس من الطاعة التامة لله جل وعلا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر، وقال إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى أزائه، وفي رواية كما يكره أن تؤتى معاصيه سبحانه وتعالى. فينبغي التنبه لأدفال ثلاثة محل اتفاق في قول جمهور العلماء. الحالة الرابعة وهو أنه لا تبلغ به المشقة حدا عظيما، يستطيع أن يصوم إن كان فيه نوع مشقة أو شيء يسير أو يقدر على الصوم، فأيهم أفضل أو أي هذه أفضل في حق المكلف، في حق ماذا؟ المكلف. فالأئمة الثلاثة وهم الأحناف والمالكية والشافعية يرون أن الصوم أفضل، يرون ماذا؟ أن الصوم أفضل، لأن الله جل وعلا قال ومن تطوع خيرا وأن تصوم خير لكم، لأن الله جل وعلا قال وأن تصوم خير لكم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم، ولأنه عليه الصلاة والسلام قال في الرخصة فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه، وفي بعض الروايات فهو حسن، في بعض الروايات فهو حسن. فاستدلوا بهذا بعموم هذه الأدلة، ثم هو أبرأ إلى الذمة، ثم هو ماذا؟ أبرأ إلى الذمة. ثم ما فيه أيضا من نوع تعظيم لحرمة رمضان، لحرمة رمضان. حيث يقع صيامه مع صيامه مع صيام الناس. هذا القول الأول. القول الثاني وهو مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، ألا وهو أن الفطر أولى له، الفطر أولى له، وأن الصوم يجوز أو مباح، أو في رواية هو ماذا؟ هو مكروه. واستدل لهذا بقوله عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الفطر في رمضان أو في السفر، قال صدقة تصدق الله بها عليكم، أو قال عليه الصلاة والسلام هو رخصة فمن أخذ بها فهو حسن، قال رخصة فمن أخذ بها فهو حسن، فجعل الفطر في رمضان هو حسن. وأما الصوم فقال لا جناح عليه، يعني لا إثم عليه ولا حرج ولا معاتبة ولا لوم، ولكن الفطر أفضل. لما؟ لأن قال فهو حسن، لأن الفطر قال فهو حسن، ولأن الله جل وعلا بين أن المراد من الصيام التيسير، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولا شك أن الفطر في حق الصائم هو الأيسر، فهذا الذي يريده ربنا جل وعلا، ولهذا في الأرض له أن ماذا؟ أن يفطر. ثم هي رخصة، وينبغي للمسلم أن يبادر إلى الأخذ بالرخصة، لقوله عليه الصلاة والسلام إن الله يحب أن تؤتى رخص، إن الله يحب أن تؤتى رخصة. ولورود الحديث الذي يستفاد منه المعنى العام، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل الصحابة عن التمتع من عمرة إلى الحج، التمتع بالعمرة والحج، قال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. والرخصة بالإفطار للمسافر أيضا رخص وصدقة، فالحديث يدل على ماذا؟ على قبول مثل هذه الأنواع من الصدقات من ربنا جل وعلا علينا، والحديث رواه مسلم. ولهذا فضل الإمام أحمد أن ماذا؟ أن يكون أن يصوم أن يفطر فهو الأفضل عنده. بعض العلماء ذهب إلى أن الأمر على السواء، فهو مختار بين أن يصوم أو أن يفطر، يجوز له أن يصوم ويجوز له ماذا؟ أن يفطر، لحديث أنس الذي ذكرته حيث قال فمنا من يصوم فلا يعيب الصائم المفطر ولا المفطر على الطائم. وجاء نحو أيضا حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصوم الصائم ويفطر المفطر فلا يعيب بعضهم على بعض، فالحديث رواه مسلم. هذا قول على أن هما سيان، إن شاء صام وإن شاء أفطر. وقال طائفة من العلماء أفضل الأمرين أيسرهما على المكلف، أفضل الأمرين أيسرهما على المكلف، فإن كان الأيسر عليك الصيام فصم، وإن كان الأيسر عليك الفطر فأفطر. لما؟ لأن الله جل وعلا قال فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر. فمشروعية رمضان صياما أو إفطارا للمسافر المراد من وراء ذلك التيسير، فإن كان الأيسر لك الصيام فصم، وإن كان الأيسر لك الفطرة فأفطر. وهذا القول اختاره الإمام الزهري محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، وأيضا الإمام عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى عليه، وغيره من أئمة الفقه. قالوا ويدل عليه أيضا حديث عمر، حديث حمزة بن عمر الأسلمي الذي مر معنا، فإن في هذه الرواية قال هي رخص من الله فمن أخذ بها فهو حسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. جاء في رواية أخرى وقد صححها شيخ الألباني كما هو في سلسلة صحيح الجزء السادس أظن، قال عليه الصلاة والسلام انظر أيهما أيسر عليك فافعله، انظر أيسرهما عليك فافعله. لما قال يا رسول الله أنا أكثر الصيام في السفر فهل أصوم في السفر؟ قال صلى الله عليه وسلم انظر إلى الأيسر، إن كان الأيسر عليك الفطر فأفطر، وإن كان الأيسر عليك الصيام فصم. فهذا القول يظهر أقوى، وإن كان قل من أخذ به لكنه قوي في الدلالة وفي النظر، وأيضا قوي من حيث الموافقة لأصول الشريعة حيث جاءت بالتيسير وما فيه اليسر، والله تعالى أعلم. ولكن نقول مع ذلك أنه لا توجد كراهة في الفعل المقابل. لو كان الأيسر عليه الفطر فصام لا كراهة في ذلك، لو كان الأيسر عليه الصيام فأفطر لا كراهة في ذلك، وإنما النهي على من أصابته المشقة فتكبد وصام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من البر الصيام في السفر، أي إذا كان الأمر يصل بك إلى هذا الحي حيث صار يغمى عليه ويظلل ويرش ماذا؟ ويرش بالماء، ويرش بالماء. فهنا يتأكد أو يكون النهي، يكون النهي. أما في غير هذا فإنه الأيسر هو الأفضل، ومع عدم كراهة فعل آخر للفعل المقابل. نعم قد تكون نوع كراهة إذا كان في صيامه تفويت، تفويت لبعض الأعمال، تفويت لبعض الأعمال، فقد تكون هناك نوع من الكراهة أو نوع من خلاف الأولى، نوع من خلاف الأولى. ويدل على هذا الحديث أنس صحيحين قال سافرنا أو كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فمنا الصائم ومنا المفطر، فنزلنا منزلا حارا، فنزلنا منزلا حارا، فسقط الصوم، وأما المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب، فقال صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر، ذهب المفطرون اليوم بالأجر. والحديث عند البخاري ومسلم يعني في الصحيحين. فهذا جملة ما يستفاد من هذه الأحاديث المتعلقة بالصيام في ماذا؟ في السفر. ويستفاد كأصول عامة تيسير الشريعة وأنها جاءت للتيسير وفيها السماحة وفيها اليسر، والأدلة على هذا الباب كثيرة. نعم. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رخص للشيخ الكبير وأن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه، رواه الدارقطني والحاكم وصححاه، أي الدارقطني والحاكم. ابن عباس سبقت ترجمته قريبا، رخص من الترخيص أي أذن ويسر وشرع وأبيح وأحل، وهذا هو التعريف للرخصة التي تقابل الهزيمة، وهي ما ثبت على خلاف الدليل الشرعي لمعارض راجح، لمعارض راجح. للشيخ الكبير الهرم الذي يعجز أو يعجز عن الصيام وأن يطعم، أي أن يوكل عن كل يوم مسكينا، والمسكين الذي لا يجد قوت يومه أو شاره أو لا يكفيه ذلك. والحديث الأثر رواه كما قال من الدارقطني الحاكم وصححه الحاكم، وكذلك قال الدارقطني إسناده صحيح، وأخرج البخاري نحوه من طريق ابن عطاء بن رباح بن عباس رضي الله تعالى عنهما نحو هذا الحديث، وقد جاء من طرق كثيرة، وأيضا له شواهد من حديث ابن عمر وأبي هريرة. والحديث له حكم الرفع، رخص الذي يرخص هو من؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء بالوحي من الله سبحانه وتعالى. طيب أما يستفاد من الحديث الصيام كما ذكرت أولا، أول ما شرع كان على التخير، من أراد أن يصوم يصوم، ومن أراد أن يصوم صام، ومن أراد أن يفطر أفطر، لقوله سبحانه وتعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. قال ابن عباس والذين يطيقون أي يطوقونه، يعني فيه نوع مشقة في الصيام، ولهذا ك كان أول ما شرع الصيام على التخيير، إن شاء صام وإن شاء أفطر، إن شاء صام. ثم أنزل الله جل وعلا قوله: فمن شهد منكم الشهر فليصم على الوجوب. قال ابن عباس كما جاء عند البخاري: وعلى الذين يطيقون وفدية طعام مسكين، ليست بمنسوخ بل هي للشيخ الكبير والمرأة العجوز لا يستطيعان الصيام يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكينا، عن كل يوم ماذا؟ مسكينا. هذا جاء من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وجاء أيضا من طريق سلمة بن الأكوع، وهو في الصحيح عند البخاري أيضا، في أن هذه الآية بقيت في حق من؟ في حق الشيخ الكبير والعجوز الهرم، إذا عجزت عن الصوم تفطر وتطعم عن ماذا؟ وتطعم عن كل يوم مسكينا، وتطعم عن كل يوم مسكينا. هذا الذي جاء في تفسير هذه الآية، في تفسير هذه الآية، ويدل عليه أثر ابن عباس. فيستفاد من هذا الأثر أن الشيخ الكبير العاجز عن الصيام، ومثله المرأة العجوز العاجزة عن الصيام، يجوز لهما أن يفطرا وأن يطعما عن كل يوم مسكينا، ويطعما عن كل يوم مسكينا، ولا قضاء عليهما، ولا قضاء مال عليهما. يلحق بهذا كما قال جمهور العلماء: من أصابه مرض ميؤوس من المرء منه، أصيب بمرض يعجز به عن أن يصوم، وهذا المرض بحسب ما يشخص الأطباء ميؤوس من أن يبرأ منه، يعني غالب الظن أنه لا يبرأ، فهذا يلحق به فيفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا، ويطعم عن كل يوم مسكينا. كذلك من يعجز عن الصوم لسبب ما، ضعف في جسمه، المرض ذكرناه، أو لمشقة العمل، طول السنة عمله شاق، طول السنة عمله شاق، كمثل مثلا من يسجن أو يحكم عليه بالسجن ويخفف عنه بأن يكلف بالأعمال الشاقة، كالعمل في المناجم في شدة حرارة قوية جدا أو نحو ذلك، بحيث يعجز عن الصوم، وهذا يدوم معه، يدوم معه ليس لفترة يسيرة معينة، فهذا أيضا يؤذن له ويشرع له في ماذا؟ في أن يفطر وأن يطعم عن كل يوم مسكينا. هذا على أصح على الصحيح من أقوال العلماء. نعم. فيه هنا مسألة يذكرها أهل العلم، وهي المرأة الحامل أو المرأة المرضع، هل يجوز لها إذا أفطرت أن تفطر، وهل إذا أفطرت تكفر أو تقضي مع الكفارة أو تقضي فقط؟ خلاف بين العلماء. فالمرأة الحامل والمرأة المرضع إذا لم تخف على نفسها ولم تخف على رضيعها أو جنينها فيلزمها أن تصوم، من النساء من لها القدرة فهي حامل تصوم ولا تتعرض ولا حتى يتعرض جنينها، ومثل ذلك المرضع. فهذه كما جاء في الأثر: هذا إذا خافت على نفسها، يعني تفطر، أما إذا لم تخف لا على نفسها ولا على الرضيع فلا يجوز لها الفطر بل يلزمها الصوم. أما إذا خافت على نفسها أو جنينها أو على المرضع الرضيع أو على الرضيع فهنا يجوز لها أن تفطر، يجوز لها ماذا؟ أن تفطر. لكن ماذا يلزمها بعد ذلك؟ ماذا يلزمها بعد ذلك؟ قال الإمام أحمد والشافعي رحمة الله تعالى على الجميع: يلزمها القضاء والكفارة. يلزمها ماذا؟ القضاء والكفارة، يعني الأيام التي أفطرتها تقضيها وتكفر عن كل يوم إطعام مسكين. كفارة القضاء، أو قضاء وكفارة، تقضي عن كل يوم أفطرته تقضيه وتخرج إطعام مسكين. وهذا قول الشافعي والإمام أحمد، قالوا لورود ذلك عن الصحابة الكرام فكابن عباس وابن عمر أنهما قالا: تطعم عن كل يوم مسكينا. وذهب المالكية والأحناف إلى أنه لا إطعام عليها، وإنما تقضي فقط، وإنما تقضي فقط. وهذا قول الحسن وعطاء نخعي إبراهيم النخعي والزهري، وقاله الأوزاعي والثوري وغيرهم من أهل العلم. وفي رواية أخرى أيضا للمالكية: التفريق بين الحامل والمرضع، فالحامل حالها كالمريض تقضي فقط، وأما المرضع فتقضي وتطعم. فتقضي ماذا؟ تقضي وتطعم. هذان قولان مشهوران عن أهل. في قول ذلك، وهو رواية عند الشافعية ورواية للحنابلة أيضا، وبه أفتى ابن عباس، وأفتى أيضا به ابن عمر رضي الله تعالى عن الجميع، ولا يعلم لهؤلاء مخالفة. وهذا القول هو أن الحامل إذا خرج نفسها، والمرضع إذا خرج نفسها أو على جنينها أو على رضيعها، فإنهما يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكينا، ولا قضاء عليهما، لا يلزمهما قضاء، لا يلزمهما القضاء. وهذا ثبت عن ابن عباس فيما رواه الطحاوي وأيضا ابن حزم بأسانيد صحيح، وهو أنه قال: الحامل لخافت على نفسها أو جنينها، والمرضع لخافت على نفسها أو رضيعها، تفطر وتطعم من كل يوم مسكين، ولا قضاء عليها، ولا قضاء عليها. هذا جاء من طرق عن ابن عباس، وجاء عند الدارقطني أيضا عن ابن عمر أنه قال في الحامل والمرضع لا قضاء عليه، في الحامل تفطر ولا قضاء عليها. ودخل على ابنة له وهي حامل، وجدت مشقة وعطشا وهي صائمة، فقال: أفطري وأطعمي عن كل يوم مسكين، ولا قضاء عليك. هذا القول افتبه ابن عباس بن عمر، وهو رواية حنابلة ورواية أيضا شافعية، ولا يعلم لهؤلاء مخالفا، لا يعلم لهما مخالفا. وبالتالي فهذا القول الثالث هو الاختيار، وهو القول الصواب والذي نختاره، والله تعالى أعلم، والله تعالى أعلم. طيب، بعد أن ذكر المؤلف هذان الحديثان، نستطيع أن نقول المكلف حاله مع الصيام على أربعة أصناف. المكلف حاله مع الصيام على أربعة أصناف. الصنف الأول، طيب، الذي يستطيع، هذا أمر واضح، يصوم واضح، المسلم، البالغ، العاقل، القادر، المقيم، يلزمه أن يصوم، واضح. صنف آخر يفطر ويقضي، صنف يفطر ويقضي، من هؤلاء؟ المريض الذي يرجى برؤه فيستطيع أن يصوم، والمسافر، ومن أفطر لعذر كأن يرى من سيلحقه ضرر فينقذه ويترتب على إنقاذه إفطار، فمن أفطر لعذر مقبول شرعا هذا يفطر ويقضي أيضا. الحائض والنفساء تفطر وتقضي، لكن الحائض النفساء يجب عليها الإفطار ويحرم عليها الصوم. فهذه أربع: يفطرون ويقضون، يفطرون ويقضون على الصحيح. وبعض أهل العلم كما ذكر يزيد في ذلك الحامل والمرضع، فمذهب الحنابلة الشامالكية والحناف تفطران وتقضيان، والصواب أنه هو لا قضاء عليهما وإنما عليهما الإطعام فقط. صنف آخر وهو من لا يجب عليه الصيام لا أداء ولا قضاء، وإنما يلزمه الإطعام، يلزمه الإطعام. الشيخ الكبير والمرأة الهادي من عجوز يفطران ويطعمان كل يوم مسكين، ويلحق بهما أيضا من ذكرت من يشق عليه الصوم لأعمال شاقة، من لا يرجى برؤه، والحامل والمرضع إذا خافت على نفسهما، أو خافت المرضع على وضعها، أو خافت الحامل على جنينها، فهذه تفطر ولا قضاء عليها، وإنما تطعم عن كل يوم مسكينة كما ذكر. وقسم آخر لا يلزمه، لا يجب عليه أداء ولا قضاء، لا يجب عليه أداء ولا قضاء، ويذكرون في هذا الكافر، فهو لا يجب عليه حتى على خلاف التكليف، وإن كان الكافر مكلف بالفروع، فلكن لا يصح منه صومه حتى يؤمن، ولا قضاء عليه. مثل ذلك أيضا الصغير والصغيرة والمجنون أيضا، ومن به اختلاط في عقله أو نحو ذلك، فهذا لا يلزمه صوم ولا قضاء ولا يلزمه كذلك إطعام. ومنهم من يذكر صنفا آخر وهو من يفطر ويقضي مع الإطعام، يفطر ويقضي مع الإطعام، وهذا من يرى ذلك على الحامل والمرضع كما سبق ذكره، يفطران ويطعمان، والصواب أنهما يفطران ويطعمان فقط ولا قضاء عليهما، لا قضاء عليهما. طيب، قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم وما أهلكك؟ قال وقاتل امرأتي في رمضان. فقال هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد ما تطعم ستين مسكينا؟ قال لا. قال ثم جلس فأودي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال تصدق بهذا. فقال أعلى أفقر منا؟ فقال فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواء أنيابه، ثم قال اذهب فأطعمه أهلك. رواه السبعة واللفظ لمسلم. من السبعة؟ الستة والإمام أحمد. جيد، أحمد البخاري مسلم وداود الترمذي والنسائي ابن ماجه رحمة الله تعالى على الجميع. أبو هريرة سبقت ترجمته قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الرجل هو سلمة بن صفر البياضي، البياضي من الصحابة الكرام رضي الله تعالى، فقال هلكت. المراد بالهلاك العذاب، والمقصود أنه فعل شيء يعني هو سبب للعذاب لأنه فعل شيئا عظيما. وقعت على امرأتي في رمضان، أي جامعها، والمراد في نهار رمضان، في نهار رمضان. قال تأتق رقبة، العتق هو الخلوص، أي تحررها تحرير الرقبة، وهذا يدل أن الشريعة الإسلامية قد جاءت لذلك، جاءت لتحرير الرقاب، ولهذا يشرع في كثير من الأعمال تحرير الرقبة، كفارة الظهر، كفارة قتل الخطأ، كفارة اليمين، كفارة المجامعة في نهار رمضان، والترغيب في هذا في أحاديث كثيرة، الترغيب في هذا في أحاديث كثيرة. قال صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يعتق رقبة إلا أعتق الله به منها كل عضو بعضو، يوم القيامة. يعني من اعتق عبدا اعتقه وجعله حرا فكل عضو من هذا العبد يعتق به هذا الذي حرره من النار يوم القيامة. هذا مما يدل على أن الشريعة جاءت دالة على هذا. تفضل. هذا طيب. قال تعتق ركضة، المقصود أي تعتق نفسا كلها، ليس الركضة فقط. المراد أطلق الجزء وأراد الكل، عبر بالبعض أو بالجزء، والمراد كل الإنسان، أي أن يحذره كله. نعم. هذا أسلوب عربي معروف كما قال جل وعلا: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، المراد صلاة الفجر. طيب. قال تعتق ركضة، وأيضا قوله مسكينا كما ذكرت من لا يجد كفايته أو كفاية عامة اليوم أو عامة الشهر أو غالب نفقته وأهله. وقوله فأتي بعرق فيه تمر، العرق هو العرجون، العرق هو العرجون أو الزنبيل فيه 20 صاعا، والمواد الزنبيل هي الكيس كالكيس، ولا يزال هذه الكلمة مستعملة، كلمة عربية لا يزال مستعملة بالأرض الحجاز. يقول هذا الزنبيل يعني الكيس، المراد به الكيس. قال فتصدق به، قال آلا أقرى منا، فما بين لابتيها أي حارتيها، حارتي المدينة، والحرة هي الأرض التي تعلوها حجارة سود، سود وجمع لابة لابات، والمدينة بين لبتين الشرقية والغربية، حارة الشرقية والحارة الغربية. نعم. نحو جميع، فضحك حتى بدت أنيابه ثم قال اذهب فأطعمه أهلك. أبدت أنيابه جمع نابه، هي الأسنان الملاصقة للرباعيات، هذا صفة ضحكه صلى الله عليه وسلم. نعم. ويعني سبب الضحك لا شك أنه واضح، لأن الرجل جاء يقول هلكت وأهلكت، بعدين يعني خالد الصدقة أهل بيته، يعني جاء قد وقع في عمل عظيم، قال هلكت وأهلكت، ماذا فعل؟ قال جامعته زوجتي بنها رمضان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم آتك ركضة، يعني يلزمه عمل عظيم. في الأخير أخذ عرجون تمر وداه للأهل، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم من حاله، جاء في حالة خوفا وفزعا، وراجع ماذا؟ جاء خير ورجع البيت، رجع بمكتل من التمر. نعم. هذا يدل على ليس الشريعة أيضا. الفوائد نأخذها إن شاء الله يوم غد، يعني بقي علينا يوم غد إن شاء الله، وبقي من كتاب الصيام فوائد الحديث وحديثان، وأيضا الكلام على حديثين بعده في صيام الجنوب ومن مات عليه الصيام، وبذلك ننهي صيام الفرض، كلام على حديث صيام الفرض. يبقى باب صوم التطوع، هذا أرجعه فرصة أخرى إن شاء الله تعالى. فالآن غدا سننهي درسنا بإذن الله سبحانه وتعالى، وإذا ما تيسر غد فيوم الثلاثاء لعله نأخذ مجلس خفيف. يقول إذا كان الشيخ الكبير العجوز ليس لهما القدرة في الإطعام، فهل يجوز لغيرهما أن يطعم عنهما كان يكون كأن يكون ابنهما مثلا؟ نعم، كما سيأتي في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أطعم 60 مسكين، أتي ركضة قال لا أجد، صوم شهر المتبعين قال لا أستطيع، أطعم 60 مسكينا قال ما يوجد أفقر مني، قال اجلس. فجيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصدقة، قال خذ هذا فأطعم به 60 مسكينا. إذا النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي تولى إخراج الطعام عنه فهذا جائز كما سيأتي توضيحه أكثر. يقول كيف يطعم الشيخ أو المرأة العجوز؟ فهل يجزئ الإطعام قبل رمضان؟ لا، أو في أوله 60 مسكين، إحنا ما قلنا 60 مسكين، يطعم عن كل يوم مسكين، عن كل يوم مسكين، فيفطر ويطعم، أفطر اليوم أطعم، يجوز له أن يفطر 5 أيام، 10 أيام، بعدين يطعم 10 مساكين، عائلة في 10 مساكين، أو عائلتين في 5 5 6 4 7 3 ونحوها، لا بأس، لا بأس بذلك، وله أن يفطر ويرجع إلى آخر الشهر فيطعم عدد أيام الشهر 29 أو 30، له ذلك ما في حرج. يقول هذا لا يعطي مسكينا واحدا 30 مرة أو 10 مرات أو لا، وإنما يطعم بعدد الأيام عدد المساكين، يعني أفطر 10 أيام يطعم 10 مساكين، بعدين أفطر 5 أيام 5 مساكين، والأفضل غير هؤلاء، فإن أعطى هؤلاء فلا بأس، لكن لا يعطي مسكين يفطر 10 أيام ويعطي مسكين واحد قدر 10 مساكين، لا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أبق العبد لم تقبل له صلاته. أوضح مفهوم الحديث، أوضح مفهوم الحديث على سبيل الأمر. أبق بمعنى شرف، فر، هو عبد تابع لسيده فلا يجوز له أن يفر، فهو تحت ملك سيده، إذا فر لم تقبل له صلاة. واضح هذا الحديث، العبد من كان تابعا لسيده إذا أبق أي فر وهر. يقول هذا يعني سؤال، هذا نكتة نختم بها المجلس. يقول بعض الحديث مروية عن المسروق، يا شيخ اذكر لنا اسمه كامل، وهل كنيته المسروق نسبة على أنه سرق وهو صبي؟ لا، لم يسرق وهو صبي فيما أعلم، واسمه مسروق ابن الأجداد، كنيته التام كاملة، اسمه كامل مسروق ابن الأجداد، ابن الأجداد من التابعين، يروي عن عائشة وغيرها رحمه الله تعالى، حديثه عند أصحاب الكتب 6، لا أعلم أنه سرق صغيرا من كل شيء، الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا. بالنسبة تنبيه بس، الأولاد يحفظون القرآن صباحا، في بعض الأولاد فات 10 أحزاب أو 20 حزب، وقلنا أنه راح تكون فيها مسابقة إن شاء الله تعالى، فالأولياء مطالبون بأن يأتون، لمن أراد أن يبعث ابنه للمشاركة، يجيبنا طلب بقبوله لهذه المشاركة، شهادة ميلاد وصورة واحدة، يعني الملفات أجمعها وندفعها للمديرية، والمسابقة حتكون يوم 15 أوت، يعني بعدين خلال الأسبوع هذا هنحدد أنا الوقت اللي نستلم، لكن لابد تجيني الملفات باش نديها بارك الله فيكم، يعني ممكن ناخذها غدا أو يعني بعد غد الثلاثاء والأربعاء، فالرجاء تعجيل بارك الله فيكم، الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.